أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: بارك الله في علمكم شيخنا الكريم، هل لزيارة المقابر وقت فاضل أو يوم معين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء الحث على زيارة القبور وأنها تذكر الآخرة للاعتبار والاتعاظ والانتفاع، انتفاع القلب ونفع الميت بالدعاء له، وكذلك سائر الأموات. على كل حال، لكن لم يرد تحديد وقت أو يوم أو شهر لزيارة القبور. وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن من زار أبويه كل جمعة كتب برا، ولكن هذا الحديث ليس بصحيح، لا يعمل به، لا يعمل به. لكن قد يلاحظ على بعض الناس أنه يلزم وقتا يزور في حدده لزيارة القبور، ووقتا حدده لزيارة المرضى، وآخر حدده لزيارة الأقارب، حدده من غير قصد للتعبد في هذا اليوم، إنما لظروف عمله. نعم، من باب ترتيب وقته. نعم، من باب ترتيب الوقت وظروف العمل. نعم. فمثل هذا لا إشكال فيه، إلا أنه إذا أخل به في بعض الأحيان كان أولى. نعم. نعم. جيد. هناك شيخ من يعمد كل عيد لزيارة ذوي من والدين ونحوه، زيارة قبورهم. ما أعرف لهذا أصل، لكن يبقى أنه مثل الظروف، يعني مثل زيارة الأقارب من الأحياء. نعم. في الأعياد وزار الأموات منها، من لما ذكرناه سابقا أن ظرفه مناسب، ويوم العيد يوم فرغه لنفسه لا يرتبط فيه بعمل، ومن هذه الحيثية لا مانع إن شاء الله تعالى. لكن لو قصده لأنه يعتقد أن هذا وقت فاضل للزيارة، هذا بدعة. بدعة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: شاع بين الناس في بلداننا أنهم إذا أرادوا أن يستأجروا أجيرا ألا يتفقوا معه على مقدار الأجرة، ثم بعد انتهاء العمل تحصل المنازعة والمخاصمة بين المستأجر والأجير، وذلك على القدر الذي لم يتفق عليه في بداية الإجارة، فما حكم هذا العمل؟ أرشدونا إلى الصواب. الأصل أن الإجارة مثل البيع، أن تكون معلومة الثمن والمثمن. فالعمل لا بد أن يكون معلوما موصوفا وصفا دقيقا أو مرئيا مشاهدا، والأجرة كذلك محددة. لكن قد يتعارف الناس في بلد أو في زمان على إطلاق مثل هذا الأمر، سواء كان في البيع أو في الإجارة أو في مهر وصداق النكاح. فمثل هذه الأمور إذا حصلت يرجع فيها إلى العرف، وحينئذ يفرض له أجرة المثل وقيمة المثل ومهر المثل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. سؤالي فضيلة الشيخ: هل قيد السفر في الآية معتبر أو أنه لا مفهوم له، فيصح حينئذ الرهن في الحضر والسفر سواء؟ قيد السفر جاء بناء على وصف الواقع وما تدعو إليه الحاجة، وأنه إذا لم يوجد كاتب فيوجد البديل وهو الرهن، والتوثقة إما أن تكون بالكتابة أو بالرهن الذي يمكن استيفاء القيمة، استيفاء الثمن من قيمته. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رهن درعه عند يهودي، ومعلوم أن هذا في الحضر في المدينة، فالرهن مشروع في الحضر كما هو مشروع في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك تلازم بين الدعاء ورفع اليدين، بحيث أرفع يدي عند كل دعاء وإن لم يأتي الدليل على بيان ذلك، وهل عدم النقل دليل على العدم؟ يشرع للداعي أن يرفع يديه، وجاءت أحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء، وألفت فيها المصنفات، وللسيوطي رسالة سماها فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء وجمع فيها أحاديث كثيرة وهناك رسائل أخرى. فالأصل في الدعاء أنه مقرون برفع اليدين، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، هذا الأصل. ورفع اليدين مظنة للإجابة، هذا خارج العبادات. أما الدعاء في داخل العبادات فإنه لا بد فيه من نقل، رفع اليدين فيه لا بد فيه من نقل، فلا ترفع اليدان في الخطبة إلا بدليل، وقد جاء رفعهما في الاستسقاء. تقصدون في الخطبة يعني خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة. نعم. لا ترفع إلا في موطن ما دل عليه الدليل وهو الاستسقاء. نعم. وفي الصلاة أيضا لا يرفع يديه إلا فيما دل عليه الدليل، وكذلك سائر العبادات لا يتصرف فيها إلا دليل إلا بدليل، وعدم ورود الدليل فيها كاف في عدم المشروعية في مثل هذا، لأن الأصل أن العبادات توقيفية لا يتصرف فيها إلا بإذن الشارع. نعم. شيخ، بما له علاقة في هذا، يعني يلحظ على بعض المتنفلين في الصلاة مثلا إذا قام من الركوع رفع يديه كهيئة الداعي، فهل لهذا أصل؟ لا، هذا ليس له أصل، إنما إذا قام من الركوع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل، هل يدخل في باب الإسراف إذا أكلت مع الضيف وقد نزل بي بعد أن تعشيت وقد شبعت؟ نعم. لا سيما وأن أكلي معه لا لحاجة بل لإكرامه ولكي لا يستوحش وينفر من الطعام. إذا أكلت من باب إيناس ضيفك، نعم، وإدخال السرور عليه، لا شك أنك مأجور على هذا القصد، لكن يبقى أنك إذا كنت تتضرر بهذا الأكل بالقدر الزائد على ما تطيقه وتحتمله لا شك أنك آثم، وحينئذ لا يجوز لك أن تأكل. أما إذا كنت لا تتضرر به وأكلت إيناسا له وإدخالا للسرور عليه فأنت مأجور إن شاء الله تعالى، ولا مانع أن تريه أنك تأكل، ولا مانع أن تشتغل بما يصعب مضغه بحيث تكون في مدة طويلة تأكل شيئا يسيرا وتريه أنك تأكل وتشاركه في الأكل وتدخل السرور عليه بحيث لا تتضرر، وهو أيضا وتقوم بإكرامه وإيناسه. هذا لا شك أنه أولى، الجمع بين الأمرين. أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل لي أن أصوم اليوم 13 من أيام التشريق لموافقته أول أيام البيض، أو أنه يحرم صيامه ولي أن أصوم 14 و15 من ذي الحجة وأكون قد منعت بالنص؟ وكيف يعمل من كان عادته صيام الاثنين أو الخميس فوافق ذلك أيام التشريق؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولا يجوز صيامها إلا لمن عدم الهدي، فإنه يصوم 3 أيام التي هي أيام التشريق في الحج، وإذا رجع إلى أهله صام 7. أما بالنسبة لغيره فإنه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق كالعيدين، و13 لا شك أنه أول أيام البيض، لكن الحث على صيام 3 أيام من كل شهر وجاء تفسيرها بأنها أيام البيض لا يقاوم المنع، والحظر مقدم على الإباحة، وحينئذ لا يجوز بحال. وكذلك لو وافق صيام الاثنين أو الخميس وقد واظب عليهما، ثم بعد ذلك يكون الاثنين 13 أو الخميس 13، فإنه لا يجوز له أن يصومه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، أيهما يا فضيلة الشيخ أولى بالإمامة، من تيمم أو من توضأ بالماء؟ الأولى بالإمامة كما جاء في حديث أبي مسعود البدري، أقرأهم لكتاب الله، هذا منصوص عليه. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. نعم. هذا هو الأولى بالإمامة، لكن إذا تساووا من جميع الوجوه المنصوص عليها لا شك أن طهارة المتوضئ أكمل من طهارة المتيمم، والفقهاء ينظرون لمثل هذا. وعلى كل حال التفضيل إنما يكون فيما ورد فيه النص على ما جاء في حديث أبي مسعود. أحسن الله إليكم. المستمع عبد المحسن يقول: جزاكم الله خيرا، هل يجب على من أجاب الدعوة أن يأكل من وليمة العرس أو أن الواجب خاص بالحضور وحسب؟ وليمة العرس جاء الأمر بإجابته، وإذا دعاك فأجبه. وجاء أيضا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. بعض العلماء قال إن هذا الأمر يدل على الوجوب، وأنه لا بد أن يأكل ولو لقمة واحدة امتثالا لهذا الأمر. ومنهم من يقول إن هذا أمر إرشاد، إن أكل فهو الأفضل، وإن لم يأكل لا أكل، فمجرد إجابة الدعوة كافية. لكن إذا كان عدم الأكل يوقع في نفس الداعي شيء، يوقع في نفسه شيء، فلا شك أن الأكل حينئذ يتعين، لئلا يقع في نفس أخيه شيء يجد في نفسه عليه. والإسلام لا شك أنه يأتي بما يؤلف القلوب لا بما ينفرها. وعلى كل حال الحديث فيه الأمر بالأكل، الأمر بالأكل، وهو نظير الأمر بالأكل من الهدي والأضاحي: كلوا منها وأطعموا. الظاهرية يحملون هذا الأمر على الوجوب، وجماهير أهل العلم يحملونه على الاستحباب. لكن يزيد ما عندنا في مسألة ما يقع في قلب الداعي، أنه إذا حضر ولم يأكل ذهبت به الظنون كل مذهب، لماذا لم يأكل؟ قد يكون يتورع عن طعامه، قد يكون شاك في دخله وكسبه. على كل حال مثل هذه الأمور الشرع يأتي بالتأليف لا بالتنفير، فإذا حضرت فكل. اللهم إلا إذا كان كسبه خبيث لا ترى أن تدخله في جوفك، فهذا الأمر إليك. وعلى كل حال إذا كان الكسب طيب فالمتجه القول بلزوم الأكل. مما له علاقة يا شيخ بإجابة الدعوة، أحيانا قد يدعى الشخص من اثنين في وقت واحد أو ربما أكثر، في بعض المواسم قد تكثر الأعراس ونحو ذلك، فيدعى إلى ثلاثة أعراس في ليلة واحدة، فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ هو إن أمكن إجابة الجميع، إن أمكن الإجابة للجميع فهو المتعين. وإذا لم يمكن بدأ بالأسبق، الأسبق بمن دعاه، من دعاه لأنه أحق. ثم إن تساووا في السبق أو يبدأ بالأقرب، لا سيما إذا كان يترتب عليه صلة أو قطيعة. على كل حال في مثل هذه الأمور تلاحظ المصالح والمفاسد مع الاعتذار من الطرف الثاني. إذا تمكن من إجابة قريبه وإن سبقه غيره فالقريب أولى، ويعتذر من الثاني ويقول له: والله أنا قريبنا فلان، أخي أو ابن عمي أو كذا، عنده مناسبة في الوقت نفسه، فيعتذر من الثاني. إن أمكنت إجابة الجميع فهو الأصل، إذا لم يمكن رجح بالمرجحات الشرعية، وإن أمكنت إجابة الجميع والحضور لجى الجميع لكنه لا يتمكن من الأكل عند الجميع، فإنه يحضر عند الأول مدة تطيب خاطره ثم يعتذر منه ويقول: أنا عندي موعد ثاني، فيخرج منه إلى الموعد الثاني وهكذا. وهذا يحصل كثيرا في الأيام الأخيرة، أيامنا الأخيرة كثير من المدعوين يحضرون ثم يعتذرون، والداعي لا يجد في نفسه شيء إذا اعتذر منه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تمنع الرقية الشرعية إذا كان المرض لابد له من التدخل الجراحي، كأن يكون التدخل لاستخراج الحصى وغيرها من جوف البدن، أو أن تكون الرقية الشرعية للمكسور أو به فتق فاحتاج إلى خياطة وغيرها مما يحتاج إلى تدخل محسوس، والله يحفظكم؟ الرقية جاءت بها النصوص وهي سبب شرعي معتبر له أثره، وأثره العجيب، لا سيما إذا كان الراقي من أهل الخير والفضل والصلاح والعلم، فلا شك أن لها أثر كبير، ولها أثر حتى في الأمور المحسوسة. والنص في السؤال يقول: كأن يكون التدخل لاستخراج الحصات. أذكر مسألة واقعة لامرأة كبيرة في السن، قرر لها عملية لاستخراج حصات من المرارة أو من الكلية نسيت الآن، فطلبت الخروج من المستشفى للاستخارة، فأخذت كأسا من ماء زمزم فقرأت فيه سورة الفاتحة والمعوذتين فشربته فخرجت الحصات، ثم رجعت إلى المستشفى وحللت وأخذ لها تحليل فقيل لها الحصات ليست موجودة، فماذا صنعت؟ قالت قرأت القرآن في ماء زمزم، والقرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل يخشع ويتصدع بسبب القرآن، فتأثيره في هذه الحصات الصغيرة أمر لا شك أنه واقع ووقع. فلا ييأس الإنسان، بل لا مانع، بل الأصل أن يرقي نفسه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وأيضا لا مانع أيضا من فعل الأسباب المحسوسة، ويتظافر هذا وهذا والكل إن شاء الله في خير، يجمع بينهما ولا مانع. ومن العامة من يرى أنه لا أثر للرقية مع العلاج المحسوس، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. نعم قد يتأخر تأثير الرقية إذا اعتمد اعتمادا كليا على الطبيب أو على العلاج وارتبط به ارتباط ونسي المسبب، قد لا يتأثر بالرقية كما هو مجرب ومشاهد. والرقية أيضا هي لا شك أنها سبب من الأسباب قد يترتب عليها أثرها لانتفاء المانع، وقد لا يترتب عليها أثرها لوجود المانع. أحسن الله إليكم ونفعنا بالقرآن جميعا. يقول هذا السائل: ما صحة الحديث الذي جاء في جامع الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها؟ هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي في جامعه كما قال السائل من طريق عمر بن هارون البلخي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها كلام كثير لأهل العلم، ولكن المرجح أنه إذا صح السند إلى عمرو فالخبر حسن، لا يكون من الصحيح ولا يكون من الضعيف، فهو مقبول. لكن الإشكال الترمذي لما خرج الحديث بهذا الإسناد قال رحمه الله: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول عمر بن هارون مقارب الحديث أو مقارب الحديث، يجوز هذا وهذا، المقصود أنه يقارب الحديث، يقارب الناس في حديثه ويقاربه الناس في أحاديثهم، يعني ليس ببعيد عن الناس، ليست له بعد وإغراب نعم عن أحاديث الناس، فأحاديثه معروفة مألوفة، لكن لا يمنع أن يكون له حديث أو حديثان أو حديث يسيرة تستنكر عليه مثل هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. قال العقيلي في الضعفاء: لا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، وهو أيضا مخالف لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في أوصافه ووصف لحيته من أنه كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت مثل هذا الخبر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، ولعله أن يكون خاتمة هذه الحلقة، يقول: غفر الله لنا ولكم، وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة هل هو واجب من واجباتها؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى وقبض اليسرى باليمنى ووضعها على الصدر من سنن الصلاة وليس من واجباتها، فالذي يتركه لا يأثم وإن نقص أجره بترك هذه السنة، ولكن الاستمرار على هذا لا شك أنه مخالف للسنة. والجادة عند أهل العلم أن من يداوم على ترك السنن الثابتة أن مثله يقال فيه إنه رجل سوء مخالف لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وراغب عن سنته. وأما بالنسبة لأصل الفعل فهو من السنن وليس من الواجبات. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.